أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب لو، وكنا من قبل ذكرنا بعضا من معانيها، ومنها أنها أداة لتعليق الشرط في الماضي كما مر بنا. طيب، وعرفنا أيضا أن قول المعربين حرف امتناع لامتناع، قالوا هذا ليس بمؤكد، لأنه قد يكون امتناعا، قالوا هو حرف امتناع للشرط. طيب، ولكن هل يلزم منه امتناع للجواب؟ طيب، قد يلزم إذا لم يوجد للجواب إلا هذا السبب، وقد لا يلزم. من المعاني أيضا، وهو الذي وضعه المصنف رحمه الله تعالى ثالثا، أن تكون حرفا مصدريا بمنزلة أن. هو ذكر من قبل أن لو جاءت على ثلاث صور: أن تكون امتناعية، وهذا هو الكثير المشهور فيها، وهي شرطية للماضي، والثاني أن تكون شرطية في المستقبل، أنكره بعضهم وذكره بعضهم، فهمنا؟ طيب، ثم قال هنا: الثالث أن تكون حرفا مصدرية بمنزلة أن، هي مصدرية، مثلها مثل أن، يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر. ثم قال: وأكثر وقوع هذه بعد الفعل ود، أو ما يتصرف منه يود، وهكذا، مثل قول الله تعالى: ودوا لو تدهنوا. إذا وجدت لو ووقعت بعد الفعل ود وما يشبهه، فهي ماذا؟ إذا وجدت لو بعد الفعل ود، فهي دالة على المصدرية. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يود أحدهم لو يعمر. طيب، فجاءت بعد ود أو يود، فهمنا؟ ومن وقوعها بدونها، وقد تكون مصدرية بدون ود، وهذا قليل، ولهذا قال: أكثر وقوعها بعد ود، فهمنا؟ ومن وقوعها بدونها قول قتيلة: ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى، وهو المغيظ المحنق. طيب، هذه المرأة قتل النبي صلى الله عليه وسلم أخاها، أو أمر بقتله. طيب، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقالت شعرا، يعني طويلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أننا علمناك بالعفو، علمناك بالإكرام، وهذا الأخ كان كثير الإيذاء للمسلمين، كان كثير السب لهم ولنسائهم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فلما قتل، جاءت قتيلة تمدح النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذا القول، فمنه قولها: ما كان ضرك، يعني ما الذي يضرك، لا يضرك شيء لو مننت. طيب، يعني منك لا يضرك بشيء. وربما من الفتى، يعني وأحيانا يمن الإنسان، وهو المغيظ المحمق، هو الغاضب المغتاظ جدا، ولكن أحيانا يمن، فلماذا لم تمن عليه؟ فهمنا؟ نعم. وذكر هنا الأبيات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال: لو أني سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته. فهمنا؟ وقول الأعشى: وربما فات قوما جل أمرهم من التأني، وكان الحزم لو عجلوا، يعني ربما فات من القوم معظم ما يريدون، معظم أمرهم. طيب، ربما فات منهم وضاع، لأنهم لم يكونوا حازمين، لم يكونوا جادين. والتأني معلوم، التأني الهدوء في الشيء معلوم أنه أنفع من الاستعجال، ولكن قد يكون الاستعجال في بعض المواضع أنفع. يعني الهدوء عموما، التأني في الأمور وفعلها بهدوء وبحكمة ممدوح، ولكن في بعض المواضع كوني في وقت حريق مثلا، في وقت مساعدة مريض مثلا أو غريق مثلا، في بعض المواضع يكون الإسراع أنفع. فالشاعر يقول هذا، يقول ربما فات من القوم كثير من الخير، كثير من أمورهم، جل أمرهم يعني معظم أمرهم ذهب منهم من التأني، يعني بسبب التأني. وكان الحزم لو عجلوا، يعني كان الحزم الأفضل لهم لو عجلوا، يعني العجل. قال امرؤ القيس تجاوزت أحراسا عليها، طيب ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي. تجاوزت يعني عندما ذهبت إلى هذه المرأة أنا تجاوزت ماذا؟ حراسا مختلفين، ومعشرا يعني قوما، علي حراسا هم حريصون على قتلي، لو وجدوني لن يتركوني، فهمنا؟ لو يسرون مقتلي يعني لو استطاعوا قتلي فإنهم لن يتأخروا في هذا. وهم لا يسرون بهذا الكلام، هم يعلنون به أنهم لو استطاعوا القتل لقتلوه، فهمنا؟ نعم. وأكثرهم لم يثبت ورود لو مصدرية، أكثر العلماء يقول لا تكون مصدرية أصلا، جيد؟ والذي أثبت وجودها مصدرية هو الفراء وأبو علي وأبو البقاء والتبريزي وابن مالك، فهمنا؟ يقولون إنها قد تكون مصدرية وهم الذين يثبتون هذا. أما المانعون فلا يقبلون بهذا، ويقولون مثلا في مثل قول الله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يقولون لو هنا شرطية على عادتها، وأن مفعول الفعل يود وجواب لو محذوفان، والتقدير يود أحدهم التعمير، لو يعمر ألف سنة لسره ذلك، فهمنا؟ يقول ابن هشام، وهذا فيه تكلف، فيه تكلف يعني في تأويل هذا المعنى، لو قلنا يود أحدهم لو يعمر، طيب يعني التعمير يسعد أحدهم، يسعد أحدهم بالتعمير بأن يعمر. أما أن نقول إنه حذف هنا مفعول الفعل ود يود، وحذف جواب الشرط، فهذا فيه حذفان فيه تكلف وإن كان ممكنا، فهمنا؟ نعم. ويشهد للمثبتين، يعني يدل على كلام الفراء وكلام ابن مالك وأبي علي ممن أثبت كونها مصدرية، يشهد لهم قراءة بعضهم في قول الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، طيب قرأت فيدهنون بإثبات النون، وقرأت فيدهنوا بحذف النون، فهمنا؟ طيب فقالوا هنا عطف يدهن بالنصب على تدهن، ولكن تدهن مرفوع، قالوا لأنه فيه معنى المصدرية، لأن لو فيها معنى المصدرية فكأن الفعل هنا منصوب، فعطفوا على توهم النصب في الأول، فهمنا؟ نعم. ويشكل عليهم، يشكل على هؤلاء المثبتين شيء، أن المشددة قد تذكر بعد لو، طيب ما الإشكال في هذا؟ الإشكال أن المشددة مصدرية، تفهمني؟ فكيف تكون لو مصدرية مع كون أن مصدرية؟ قال يشكل عليهم دخولها على أن في قول الله تعالى مثلا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تود لو أن، لو أن، فجاءت لو بعد الفعل ود، وجاءت أن تود لو أن بينها وبينه أبدا. قال هنا وجوابه، يعني جواب هذا الإشكال، أن لو إنما دخلت على فعل محذوف مقدر بعد لو، تقديره تود لو ثبت أن بينها وبينها بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب، يعني الإجابة على هذا الإشكال عند المثبتين، قالوا إنها دخلت على فعل مقدر، لأن لو تدخل على الجمل الفعلية أصلا. وأورد ابن مالك السؤال في قول الله تعالى فلو أن لنا كرة، يعني نفس السؤال قاله ابن مالك في قول الله تعالى فلو أن لنا كرة، قال دخلت أن بعد ماذا؟ جاءت أن بعد لو، وهي مصدرية، فكيف تكون لو مصدرية؟ وأجاب ابن مالك بنفس الجواب الذي ذكره ابن هشام، وهو ماذا؟ وهو أن هناك فعل مقدر، يعني لو ثبت أن لنا كرة، ولهذا قال وأجاب بما ذكرنا، وبأن هذا من باب توكيد اللفظ بمرادفه. طيب، قال هذا قد يكون، قد يكون إذا أكدنا اللفظ بمرادفه، فهمنا؟ تقول جاء حضر زيد، فحضر توكيد لجاء وهو بمعناه لا بلفظه. قال هنا قد يكون أن مؤكدة للو من جهة المعنى، مثل قول الله تعالى فجاجا سبلا، والسبل هي الفجاج والفجاج هي السبل، فذكر سبلا هنا بعدها للتوكيد. والسؤال في الآية مدفوع من أصله، لأن لو فيها ليست مصدرية، يعني ابن هشام يقول والسؤال في كلمة لو أن لنا كرة هذا لا ينبغي أصلا. لماذا؟ لأن لو هنا ليس قبلها الفعل ود، تفهمني، فليست مصدرية أصلا، فنحن نؤول أو نقدر. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن لو المصدرية التي أثبتها بعض العلماء لا يكون بعدها أن المصدرية لأنها بمعناها، فهمنا؟ أما إذا كانت لو غير مصدرية فقد خرجت من الأمر الذي نتكلم فيه أصلا، فهمنا؟ قال وفي الجواب الثاني نظر، لأن توكيد الموصول قبل مجيء صلته شاذ، كقراءة زيد بن علي والذين من قبلكم، الذين من قبلكم قرأ والذين من، فهمنا؟ يعني الجواب الثاني، لأن ابن مالك أجاب بجوابين، الجواب الأول أن هناك فعل مقدر، الجواب الثاني أن يكون أن مؤكدة للو، فهمنا؟ فيقول ابن هشام هذا الجواب الثاني جواب التوكيد ليس بقوي. لماذا؟ لأن الموصول عموما، الموصول سواء كان موصولا اسميا أو كان موصولا حرفيا، لا يجوز توكيده قبل تمام صلته، تفهمني؟ فلا نذكر التوكيد، لا نذكر التوكيد إذا لم يتم للمؤكد جملته. الرابع أن تكون للتمني، يعني أن تكون لو مقصودا بها التمني، مثل قولك مثلا لو تأتيني فتحدثني، فتحدثني بنصب تحدث، طيب ونصبها دليل على ماذا؟ دليل على أنها قصد بها تمني، لأن فاء السببية في فتحدثنا ينصب الفعل المضارع بعدها إذا بأن المرأة إذا كان قبلها ماذا؟ قبلها نفي أو طلب، ومن الطلب التمني. قال هنا قيل ومنه فلو أن لنا كرة، أي فليت لنا كرة، لأن لو هنا بمعنى التمني، ولهذا نصب الفعل فنكون في جوابها كما انتصب الفعل فأفوز في جواب ليت في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز. ولا دليل في هذا الجواز أن يكون النصب في فأفوز مثله في قوله تعالى إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وفي قول ميسون بنت بحدل ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. طيب هنا تمام، هو يريد أن يقول هنا في قوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون نعم، يقول إننا إذا قلنا إن لو هنا دالة على التمني فإن الفاء السببية والفعل المضارع منصوب بعدها بأن مضارعة وجوبا بعد الفاء السببية فإن وقد يكون هو ابن هشام يقول وقد يكون من غير ذلك، يعني قد ننصب على غير ذلك. طيب مثل ماذا؟ قال مثل الفاء والواو وثم وأو التي تكون عاطفة على اسم أو على مصدر على اسم صريح ليس فيه معنى الفعل، تفهمني؟ نعم. نقول مثلا اجتهد تنجح، فتنجح فعل مضارع مجزوم بماذا؟ قالوا في جواب الطلب بعد الفعل اجتهد، لأن اجتهد فعل يدل على الطلب، وإذا كان بينه وبين الفعل فاء أو واو فاء السببية أو واو المعية فإن الفعل هنا منصوب تنجح منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية لأن قبلها فهمنا لأن قبلها طلب فهمنا. طيب وكذلك لو قلت مثلا الاجتهاد فتنجح أفضل من الكسل فترسب مثلا، فالفعل فتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، ولكن الفاء هنا ليست سببية لأنه ليس قبلها نفي ولا طلب، فقالوا منصوب هنا بأن مضمرة جوازا. لماذا؟ قالوا لأن تنجح فعل والاجتهاد اسم ولا يعطف الفعل على الاسم إلا إذا كان الاسم فيه معنى الفعل، وهنا ليس كذلك لأنني ما قصدت أن شخصا يفعل شيئا، ما قصدت نفس الاجتهاد هو أفضل من غيره فهمنا؟ فقالوا هنا الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد فاء العطف، طيب بشرط أن يكون قبلها اسم ليس فيه معنى الفعل. فهنا يقول كذلك، يقول لو أن لنا كرة فنكون، قال فنكون إذا قلت إن لو بمعنى التمني فيكون نكون منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وربما تقول نكون معطوف على كرة وكرة هو اسم ليس فيه معنى الفعل ونكون فعل فنقول منصوب بأن مستترة جوازا فهمنا؟ قال واختلف في لو هذه، فقال ابن الضائع وابن هشام هي قسم برأسها، لو إذا كانت للتمني فهي قسم رابع قسم جديد بنفسها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط، هي لا تحتاج إلى جواب، ولكن قد يؤتى لها بجواب منصوب كجواب ليت لأنها تشبه التمني، وقال بعضهم بل هي لو الشرطية أشربت معنى التمني بدليل أنهم جمعوا لها بين جوابين، جواب منصوب بعد الفاء وجواب باللام. طيب قال الشاعر: فلو نوبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أن يزير، بيوم الشثعمين لقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور. جيد. الشاهد هنا في قوله فلو نبش المقابل عن كليب. كليب هذا رجل قتله جساس بن مرة، امرأة لها ناقة، هذه حرب قديمة، امرأة لها ناقة رعت في مزرعة أحد من الناس وهو كليب هذا. طيب رعت فضربها هذا الرجل بحجر، ضرب الناقة فماتت، فوقفت صاحبة الناقة تصرخ، فجاء ابن أخيها جساس وضرب كليبا فقتله، فبدأت حرب بين هذه القبيلة وهذه القبيلة بسبب هذا. طيب وبقيت وقتا طويلا، فهذا الشاعر هنا يقول بعدما قتل جساس كما قتل كليبا قتل جساس، قال فلو نبش المقابل عن كليب، لو كشفنا عن جسمه بعد موته، فيخبر بالذنائب أي يزير، يعني الذنائب اسم مكان، لو نبشنا المقابل وأخبرنا في هذا المكان بهذا، بيوم الشثعمين لقر عينا، الشثعمان اسم شخصين. طيب وسميت الحرب باسمهما. طيب لقر عينا يعني لو أخبر، لو نبشنا القبر وأخبرنا صاحبه بما حدث في هذا اليوم من القتال لفرح وهو ميت، لقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور، يعني ولكن كيف نقابل شخصا بعد دفنه. قال هنا إن لو جيء بعدها بفعل مضارع منصوب فيخبر، طيب وجيء بعدها بفعل مؤكد باللام لقر، وهذا دليل على أنها ما زالت باقية على الشرطية. قال ابن مالك هي لو المصدرية ولكن أغنت عن فعل التمني، وذلك أنه أورد قول الزمخشري قال وقد تجيء لو في معنى التمني نحو لو تأتيني فتحدثني بالنصب، فقال إن أراد أن الأصل وددت لو تأتيني فتحدثني فحذف فعل التمني لدلالة لو عليه، فأشبهت ليت في الإشعار بمعنى التمني فكان لها جواب كجوابها، فصحيح. يعني إنه أصل الكلام وددت لو تأتيني وحذف الفعل ود ونابت عنه لو، فهي بمعنى التمني، فهمنا؟ فلهذا لها جواب كجواب ليت، أو إذا قصد أنها حرف وضع للتمني مثل ليت فهذا ليس بصحيح لاستلزامه منع الجمع بينها وبين فعل التمني، كما لا يجمع بينها وبين الفعل وبين ليت. يعني يريد أن يقول هنا إن الفعل ود يدل على التمني، فلا يجوز أن يأتي بعده ليت التي تدل على التمني، لا تقول ليت زيدا، لا تقول وددت ليت زيدا يزورني، أي ولكنهم يقولون وددت لو زلتني. قال إذ هذا على تقدير أن لو هنا حذف الفعل ود ونابت لو عنه، تفهمني؟ فهذا مقبول. أما أن نقول إنها مثل ليت بالضبط فليس بصحيح، فهمنا؟ نعم. الخامس أن تكون للعرض، يعني أن تكون لو دالة على العرض، مثل قولك مثلا لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، يعني أعرض عليك النزول عندنا فتصيب خيرا، ذكره في التسهيل. وذكر ابن هشام اللخمي وغيره لها معنى آخر وهو التعليل. طيب، مثل قول العرب تصدقوا ولو بظلف جيد محرق، ومنه لو هنا عجيب يعني هذا بعيد، معنى التعليل فيه بعيد حتى لم يعلق المحشي هنا عليه. يعني قال تصدقوا ولو بظلف محرق، يأمر الناس بالصدقة ولو كان الصدقة بماذا؟ بظلف. الظلف هو ما يكون في قدم ذوات الشق الحيوانات، إما أن تجد قدمها في النهاية واحدة كالحصان والحمار وما يشبه، هذا يسمى حافرا، وإما أن يكون منقسما إلى قسمين فيسمى ظلفا. طيب، تصدقوا ولو كانت الصدقة بظلف محرق، فمعنى التعليل هنا بعيد. وقول الله تعالى شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، قال ابن هشام وفيه نظر، يعني في مثل هذا نظر، يعني فيه شيء، لأن معنى التعليل هنا بعيد. وهنا مسائل، إحداها أن لو خاصة بالفعل وقد يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره ما بعده. هنا بعض المسائل، منها أن لو خاصة بالفعل وقد يليها، قد يأتي بعدها اسم مرفوع، اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره ما بعده. طيب، إذا تدخل لو على الجمل الفعلية، فإن جاء بعدها اسم فإننا نقدر له فعلا. طيب، لماذا؟ لأنها لا تدخل على الأسماء، فهمنا؟ فنقدر فعلا، إما أن يكون هذا الفعل محذوفا يفسره المذكور، وإما أن يكون هذا الفعل هو كان مقدرا. قال أو اسم منصوب كذلك أو خبر اللي كان محذوفا، أو اسم هو في الظاهر مبتدأ وما بعده خبر وتكون داخلة على الجملة الإسمية وسيأتينا. فالأول كقولهم لو ذات سوار لطمتني، لو ذات سوار لطمتني، جيد، أي لو لطمتني ذات سوار، جيد. هذا المثل مأثور عن حاتم الطائي. حاتم الطائي أحد علماء العرب، وقع في مرة من المرات في أسر، فهمني؟ والأسير يؤخذ في بعد الحرب، يؤخذ كالعبد، تفهمني؟ فكان في أسل. طيب وإن كان في أسل تجد الآسلين أحيانا يستعملونه استعمال العبد، يعني يطبخ هذا يفعل كذا، أنت في ملكي، فهمنا؟ فجاءته امرأة من الآسلين، من قوم الآسلين، طيب بناقة وقال تفسد لنا هذه. والفصد عندهم كان أسلوبا يعني من الأساليب الجاهلية، أنهم إذا قل الطعام، إذا كان الطعام قليلا، كانوا يجرحون الناقة فيجمعون دمها، يأخذون دما فيطبخونه يتجمد كالكبد ومثل هذا، وهو ليس كذلك، ولكن كانوا يطبخونه فيأكلونه، وهذا من قبيح ما كانوا يفعلون، ولكن كان موجودا في زمانهم في وقت المجاعات وفي وقت قلة الطعام. فقالت له افسد لنا هذه. طيب وهو من كرماء العرب المشهورين، فقام إلى هذه الناقة فذبحها فنحرها، وقال أنا لا أعرف الفصد، أنا يعني ما وصلت إلى هذا المستوى من الجوع كي آكل الدم، نذبح مباشرة ونطعم. طيب فقامت أمة من العبيد إلى حاتم لما وجدته ذبح الناقة وهم لا يريدون ذبحها، فصفعته على وجهه، ضربته. فقال حاتم هذه الكلمة، قال لو ذات سوار لطمتني. ذات سوار، السوار هو ما يلبس في اليد من الذهب وما يشبه. لو ذات سوار يعني لو كانت امرأة ذات سوار، والمعنى إنني لست متعجبا من الضربة لو كانت من امرأة حرة، أما ضربة من امرأة من العبيد، تفهمني؟ لو ذات سوار ضربت لطمتني، والمعنى لو لطمتني ذات سوار، بتقدير ماذا؟ بتقدير الاشتغال هنا، وذات هنا فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، فهمنا؟ ومثله قول عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. طيب هذا ورد في قصة بين عمر رضي الله عنه، وكان ذاهبا إلى بلاد الشام وكان معه أبو عبيدة، فهمنا؟ وحدث الطاعون في بلاد الشام، فعزم عمر رضي الله عنه على العودة، قال نعود ولا ندخل الشام. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قضاء الله، أنت تهرب يا عمر من قضاء الله؟ فقال له عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لا ينبغي لرجل في علمك وفي منزلتك أن يقول هذا، لو قالها شخص آخر لا وجدنا له عذر، تفهمني؟ ثم أخبر عمر أننا نعم نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، تفهمني؟ إذا نترك هذا وننتقل إلى هذا كلاهما قضاء، فنحن من قضاء إلى قضاء، فنحن لا نخرج من قضاء الله مطلقا، ولكن ننتقل من قضاء إلى قضاء، فهمنا؟ ومثل له في ذلك الوقت، قال أرأيت إن كانت هناك أرضان، أرض فيها نبات طيب وأرض فيها نبات ضعيف أو ليس فيها نبات، وأنت نزلت بإبلك لترعى فيها، أي الأرضين ترعى؟ قال الأرض فيها عشب الخضراء، تفهمني؟ أرعى في الأرض الخضراء. قال أليس إذا رعيت في هذه بقضاء الله، يعني أنت تركت الأخرى ورعيت في هذه، والأخرى فيها نبات وإن كان ضعيفا وهذه أفضل، فأنت تركت شيئا بقضاء الله وانتقلت إلى قضاء الله أيضا. فلو غيرك قالها، يعني لو قالها غيرك قالها، فهمنا؟ قال الشاعر لو غيركم علق الزبير بحبله أدى الجوار إلى بني العوام، نعم. فهنا يقول لو غيركم علق الزبير بحبله. طيب فلو غيركم علق الزبير يعني لو علق الزبير بغير، ولكن هنا نعم بمعنى لو علق غيركم هي أشبه بالله بما قبلها، فهمنا؟ إذن يكون بعدها اسم مرفوع، هذا الاسم مرفوع على ماذا؟ مرفوع على تقدير عامل محذوف يفسره المذكور. وقد يكون الاسم منصوبا، ففي هذا الحال نقدر له كان محذوفا، مثل قول الشاعر وهو يقول هنا والثاني نحو قولك لو زيدا رأيته أكرمته. فلو زيدا نصب زيد هنا على تقدير كان مقدرة، يعني لو كان زيدا. فهمنا؟ درسنا من قبل ائتني بدابة ولو حمارا، يعني ولو كان المأتي به حمارا. تمام. الثالث مثل التمس ولو خاتما من حديد، وهذا يكون هنا لو قلنا التمس ولو خاتما يعني ولو كان الملتمس خاتما، وإذا يكون تقدير الثاني ولو رأيت زيدا أو لو رأيت زيدا رأيته أكرمته. تفهمني؟ لأنه قال إما أن يكون بعدها الاسم مرفوعا فهو فاعل لفعل محذوف على صورة الاشتغال، وإما أن يكون منصوبا فهو مفعول به لفعل محذوف على الاشتغال أيضا، أو يكون خبرا لكان مقدرة كما في التمس ولو خاتما واضرب ولو زيدا يعني لو كان المضروب زيدا، وألا ماء ولو باردا يعني ولو كان ماء بارد ولو كان الماء باردا. قال الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل، يعني ولو كان الباغي ملكا. واختلف في قول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، فقيل هو من الأول والأصل لو تملكون تملكون، فحذف الفعل الأول فانفصل الضمير، وقيل بل هو من الثالث والمعنى لو كنتم تملكون. ورد على هذا القول الذي قيل هنا بأن المعهود بعد لو حذف كان ومرفوعها معا، يعني أن نحذف كان وأن نحذف اسمها معا، وهنا ذكر الاسم. فقيل الأصل لو كنتم أنتم تملكون، فحذف الفعل مع اسمه وبقي المؤكد. وفي هذا نظر. لماذا؟ قال لأنك هنا جئت بكلمة أنتم للتوكيد ثم حذفت المؤكد، وهذا لا يكون، لأننا جئنا بالتوكيد لتقوية الحكم، فكيف نحذف صاحب الحكم؟ طيب. ومثال الرابع يعني أن يكون اسما هو في الظاهر مبتدأ وما بعده خبر، مثل قول الشاعر لو بغير الماء حلقي شرك كنت كالغصان بالماء اعتصاري. طيب، والاعتصار هو إذهاب الغصة، والغصة هي توقف الطعام وما يشبه في الحلق. طيب، المعنى إنني إن كنت آكل طعاما فشرقت، الشرق عندما يقف شيء في الحلق تضرب على ظهرك وتشرب ماء. قال إذا كنت شرقا بغير الماء، إذا كنت شرقا بطعام أو ما يشبه، فإنني أشرب الماء لكي أزيل هذا الذي وقف في حلقي، فما بالك لو كان الواقف في الحلق هو الماء، فبأي شيء أزيله؟ إذا كنت أزيل الطعام بالماء فما بالك لو توقف الماء، فبأي شيء يزال؟ فهمنا؟ فهنا لو بغير الماء ومثله قوله لو في طهية أحلام لما عرضوا دون الذي أنا أرميه ويرميني. جيد. وهنا لو في طهية أحلام، يعني لو كان في هؤلاء القوم أحلام يعني عقول، لما عرضوا دون الذي أنا أرميه ويرميني، يعني لو كان هؤلاء الناس عندهم عقل لما وقفوا في الوسط بين أشخاص بيني وبينهم قتال، أنا أرميهم وهم يرمونني. لو كان في هذا الفريق عقل ما وقف في الوسط، فيقولون في طهية أحلام، في طهية شبه جملة وأحلام، في طهية شبه جملة خبر مقدم أحلام مبتدا مؤخر، ودخلت لو على الجملة الإسمية. واختلف في مثل هذا، فقيل هو محمول على ظاهره، وإن الجملة الإسمية جاءت بعدها شذوذا، يعني اختلف فيه، فقيل لو هنا على أصلها من الشرطية ووضعت بعدها الجملة الإسمية شذوذا. فهمنا؟ نعم. كما في قول الشاعر فهل لا نفس ليل شفيعها، فهل لا تقع ماذا؟ هل لا حرف تحضيض وتشجيع، وهذا الحرف لا يكون إلا حرف التحضيض، هذا لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا مع الجمل الفعلية، ولكن وقع هنا بعده الاسم، فنقول هذا شاذ. قال الفارسي بل هو من النوع الأول، يعني هناك فعل مقدر، والأصل لو شرق حلقي هو شرق، فحذف الفعل أولا وحذف المبتدأ آخرا. قال المتنبي ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم ما غيرت من خط كاتب. طيب هنا تمام، قال ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم، أو ألقيت في شق رأسه من السقم ما غيرت من خط كاتب. المعنى لو أنني وضعت في قلم، في شق رأس القلم، رأس القلم هو الذي يكتب به وكانوا يشقونه عادة، فلو وضعت فيه شيئا من الشعر أو مثل هذا فإنه ينبغي أن يغير الخط، لأنك عندما تكتب وإذا كان شيء في القلم فإنه يغير الخط، فهو يقول إنني لو فعلت هذا ما غيرت الخط أيضا، يعني كان الأسلوب عندي واحدا. فقيل هذا لحن، لأن دخلت لو على الاسم. فهمنا؟ لأنه لا يمكن أن يقدر مثلا ولو ألقى قلم بالرفع، لأنه ينبغي أن ينصب، وأقول روي بنصب قلم وبرفعه وهو صحيحان، فالنصب بتقدير هذا الفعل كما قلنا وهو أوجه، يعني هو أحسن بتقدير ولو لابست قلما، كما يقدر في نحو مثلا زيدا حبست عليه، يعني لابست زيدا حبست عليه، والرفع هنا بتقدير فعل دل عليه المعنى، أي ولو حصل قلم أو ولو لوبس قلم. تمام. كما قالوا أيضا في قول أبي نواس في قول الشاعر هنا إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته فقام بفأس بين وصليك جازل. إذا ابن أبي موسى، فدخلت إذا على ماذا؟ على الجملة الإسمية، وهذا ممنوع في من رفع كلمة ابن، إذ التقدير إذا بلغ ابن أبي موسى. فهمنا؟ نعم. وعلى قراءة أو على رواية الرفع فيكون ألقيت صفة للقلم بالرفع، ولو قلم ألقيت سيكون قلم على رواية الرفع قلم مبتدأ، وألقيت نعت له لأن قلم النكرة، والجمل بعد النكرات في الغالب نعت. فهمنا؟ ومن الأولى ستكون تعليلية على كل حال متعلقة بألقيت، يعني ولو لو قلم ألقيته بمعنى لو حصل قلم لو حصل قلم ألقيته هذا المعنى في شق رأسه من السقم ما غيرت خطا ما غيرت من خط كاتب. يقول هنا ستكون من الأولى تعليلية من السقم، يعني بسبب السقم ستكون من تعليلية على كل حال متعلقة بالفعل ألقيت لا متعلقة بغير. لماذا؟ لأن غيرت وقع بعد ما، وما لها الصدارة فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها. قال لوقوعه في حيز ما النافية، وقد تعلق بغيرت لأن مثل ذلك يجوز في الشعر. طيب لأن مثل هذا يجوز في الشعر، نحو ونحن عن فضلك ما استغنينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فعن فضلك شبه جملة يتعلق باستغنينا وقد تقدم على ما، يعني يقول هنا لا يجوز أن يتقدم معمول ما عليها إلا في الشعر. ففي هذا البيت قد نقول بهذا، فهمنا؟ قد نقول إن من السقم قد يتعلق به غيرت، يعني غيرت من السقم قد. لماذا؟ لماذا نقول بهذا؟ قالوا لأنه في الشعر قد يجوز. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية تقع أن بعد لو كثيرا، مثل قول الله تعالى ولو أنهم آمنوا ولو أنهم صبروا. طيب ولو أنا كتبنا عليهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به كثيرا. طيب قال الشاعر ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، وموضعها عند الجميع رفع، يعني أن واسمها وخبرها في موضع رفع. قال سيبويه بالابتداء ولا تحتاج إلى خبر لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه، واختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد لو. تمام؟ كما اختصت غدوة بالنصب بعد لدن، وحين بالنصب بعد لات، يعني قيل هذا حال خاص فيها، وقيل بل هي مرفوعة على الابتداء والخبر محذوف. طيب إذا كان الخبر محذوفا، يعني ولو كتبنا عليهم، يعني ولو الكتابة عليهم مثلا، فالخبر فهذا مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدأه محذوف، قيل هذا. فاختلفوا في موضع التقدير، هل نقدره مقدما، يعني ولو ثابت إيمانهم، مثل قول الله تعالى وآية لهم أنا حملنا، يعني حملنا آية. وقال ابن عصفور بل يقدر هنا مؤخرا، ويشهد له أنه يأتي مؤخرا بعد أما، كقول الشاعر عندي اصطبار وأما أنني جزع يوم النوى فلوجد كاد يبليني. عندي اصطبار يعني لدي صبر شديد، أما إنني جزع يعني أما جزعي في يوم الفراق فلهذا بسبب حب شديد، فلوجد كاد يبليني يعني كاد الحب يقتلني من شدة الحب. قال هنا وذلك لأن لعل لا تقع هنا، فلا تشتبه أن المؤكدة في هذا الموضع يعني إذا قدمت بالتي بمعنى لعل، فالأولى حينئذ أن يقدر مؤخرا على الأصل، يعني ولو إيمانهم ثابت. هو يريد أن يقول هنا وآية لهم، يريد أن يقول مثلا ولو أنا كتبنا عليهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون، ما أعراب أنا كتبنا عليهم؟ عند سيبويه قال هي مبتدأ مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ، ولا يحتاج إلى خبر. لماذا؟ قال لأنه في صورته فيه المسند والمسند إليه، وهو في تأويل المبتدأ من جهة المعنى. فهمنا؟ هذا مذهب سيبويه. الآخرون قالوا ليس كذلك، بل ستكون خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، فسيأتينا إشكال، وهل تدخل لو على الجملة الإسمية؟ فقالوا نعم، قد يجوز هذا، ولهذا استثنيت أن من هذا الموضع، استثنيت أن مع اسمها وخبرها. فهمنا؟ وذهب المبرد والزجاج والكوفيون إلى أنه مرفوع على الفاعلية، والفعل مقدر بعدها، الرفع هنا على الفاعلية والفعل مقدر، يعني ولو أن كتبنا عليهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون، ومثل هذا، هذا أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل لفعل محذوف. فهمنا؟ أي ولو ثبت أن كتبنا، لو حصل أن كتبنا. جيد. قال ابن شام وهذا القول مرجح، لأن فيه إبقاء للو على الاختصاص بالفعل، هذا فيه ترجيح أن لو بقيت على أصلها. قال الزمخشري ويجب كون خبر أن فعلا ليكون عوضا من الفعل المحذوف، يعني ينبغي أن يكون المحذوف إذا دخلت أن مع اسمها مع خبرها بعد لو، لابد أن يكون الخبر جملة فعلية. تمام. ليكون هذا الفعل عوضا عن الفعل المحذوف. جيد. ورد ابن الحاجب هذا القول للزمخشري، قال لا يلزم، بدليل قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، وإنما ذلك في الخبر المشتق لا الجامد كالذي في الآية. نعم. يعني يقول الزمخشري يجب أن يكون الخبر جملة فعلية لكي تناسب الفعل المحذوف بعد لو. قال ابن الحاجب وجماعة لا يلزم هذا، إلا إذا أردنا معنى الاشتقاق مثلا أو معنى الفعلية فنأتي بالفعل. قال الشاعر ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموم، يعني ما أفضل الحياة إذا كان الإنسان ماذا؟ إذا كان الإنسان قويا صلبا كالحجر، تنبو الحوادث يعني ترتفع عنه الحوادث، إذا أصيب فإن الحوادث ترتد عنه وهو ملموم، يعني وهو مجتمع. وقوله ولو أنها عصفورة لحسبتها مسمومة تدعو عبيدا وأزدما، نعم. ورد ابن مالك قول هؤلاء بأنه قد جاء اسما مشتقا، يعني قد جاء خبر أن اسما مشتقا بعد لو، نحو لو أن حينا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. لو أن حينا يريد أن ينجح أو يدرك النجاح، يدرك النجاح ماذا يفعل؟ يقابل ملاعب الرماح. قال ابن هشام: وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر اسما مشتقا ولم يتنبه لها الزمخشري، كما لم يتنبه لآية سورة لقمان، ولم يتنبه ابن الحاجب أيضا، وإلا لما منع من ذلك، ولم يتنبه إليه ابن مالك، وإلا لما استدل بالشعر. ويقول الله تعالى: يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. فهمنا؟ وهذه ود وبعدها لو وبعدها أن، والخبر جملة فعلية. يقول ابن هشام، يقول هذا جائز، ولكن الزمخشري لم ينتبه إلى هذه الآية فلم يذكرها هنا. جيدة. ثم قال: ووجدت آية أخرى الخبر فيها ظرف، وهي قول الله تعالى: لو أن عندنا ذكرا من الأولين. لو أن عندنا ذكرا، يعني لو ثبت عندنا ذكرا. المسألة الثالثة أن لو تدخل على الجمل الفعلية كما قلنا، والغالب أن يكون الفعل بعدها ماضي، ولكون الغالب بعدها الفعل الماضي، طيب لم تجزم، لأن الذي يجزم في العادة المضارع، أما هذه فلما كثر دخول الماضي بعدها لم تعمل الجزم. قال: المسألة الثالثة، لغلبة دخول لو على الفعل الماضي لم تجزم، ولو أريد بها معنى إن شرطية حتى إذا كانت بمعنى إن، ولكنها لا تجزم. لماذا؟ لأنها خاصة بالدخول على الفعل الماضي. وزعم بعضهم أن الجزم بها مضطرد على لغة، بعضهم قال: بل يجوز الجزم وهو مضطرد معروف على لغة من لغات العرب. وأجازه جماعة في الشعر، قال بعضهم: بل يجوز الجزم في الشعر لا في النثر. منه ابن الشجري قال: الشاعر لو يشأ طار به ذو ميعة، لاحق الآطال نهد ذو خصل. لو يشأ طار، فجزم الفعل المضارع هنا يشأ بعد لو. قال ابن الشجري: هذا جائز في الشعر. ومثله قول الشاعر: تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبان. طيب، والمعنى: أحزنت قلبك أو ذللت قلبك، تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت، لو كان هذا الذي فعلته يغضبك. إحدى النساء بني ذهل بن شيبان. ونلاحظ أن هنا يحزنك بالجزم بعد لو، وهذا قليل. وقد خرج هذا على أن ضمة الإعراب سكنت للتخفيف، كقراءة أبي عمرو: ينصركم ينصركم يشعركم. تفهمني؟ فالقراءة والجزم هنا للتخفيف، أي أمركم. نعم. قال هنا أو الأول على لغة من قال شا يشا بألف ثم أبدلت همزة ساكنة، يعني في قوله لو يشاء طار به ذو ميعة، ذو ميعة يعني ذو حصان، لو يشاء طار به ذو ميعة يعني طار به صاحب حصان، فهمنا؟ وهنا لو يشاء طار، قالوا ربما أصلها يشاء، طيب فهو مرفوع بضمة مقدرة ثم وقف عليه بالهمز، قيل هذا. قيل الأول على لغة من يقول شا يشا بألف ثم أبدلت ألفه همزة ساكنة، كما قيل في العالم والخاتم، العالم والخاتم بالهمزة، وهو توجيه قراءة ابن ذكوان في قولهم من سأته، تأكل من سأته، طيب من سأته هكذا، على هذه القراءة نقول بهذا القول، أصلها من ساته، فهمنا؟ بحذف بهمزة ساكنة، فإن الأصل من سأته، بهمزة مفتوحة على وزن مفعله من نسأه إذا أخره، ثم أبدلت الهمزة ألفا ثم الألف همزة ساكنة في الأصل، فهمنا؟ المسألة الرابعة جواب لو، إما أن يكون مضارعا منفيا بلم نحو قول عمر رضي الله عنه لو لم يخف الله لم يعصي، لو لم يخف فيأتي بفعل مضارع منفي بلم لأنه في هذا الحال يدل على الماضي، وإما أن يكون ماضيا وفي هذا الحال لا يحتاج إلى مساعدة، فهمنا؟ إذن إما أن يكون الجواب مضارعا منفيا بلم لكي يدل على الماضي، وإما أن يكون ماضيا أصلا سواء كان مثبتا أو منفيا بما، والغالب على المثبت دخول اللام يعني في الجواب لو نشاء لجعلناه، فدخول اللام في الجواب هنا غالب ليس واجبا، ومن تجرده منها قول الله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا بدون اللام، والغالب على المنفي تجرده منها، الغالب على المنفي إذا كان هناك ما فلا نزيد اللام، مثل قول الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقد تدخل اللام قليلا مثل قول الشاعر لو ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. طيب لو نعطى الخيار، لأن لو أننا أخذنا الاختيار لما افترقنا، جيد؟ نعم. فدخلت اللام هنا على الجواب، وهذا جائز كثير مع كثير نعم قليل مع دخول اللام مع دخول النفي لما مع دخول ما، كثير مع غيره. ونظيره في الشذوذ اقتران جواب القسم المنفي بما، من الشذوذ أيضا أن تدخل ما نعم في جواب الشرط، مثل قول الشاعر أما والذي لو شاء لم يخلق النوى لئن غبت عن عيني لما غبت عن قلبي، لئن نعم. فهنا اقترن جواب القسم المنفي، جواب القسم المنفي بما أما والذي شاء، فهذا قسم لم يخلق النوى، لم يخلق يعني لم يوجد، لو أن الله تعالى أراد أن لا يوجد البعد لم يوجده، فهنا اقترن جواب القسم نعم لئن غبت عن عيني لما غبت، اقترن بها جواب القسم المنفي وهذا قليل. وقد ورد جواب لو الماضي مقرونا بقد وهذا غريب، مثل قول الشاعر ولو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا، يعني لو أردت أن تسقينا شيئا من عندك بشربة هذه الشربة تبلل الفؤاد يعني القلب حتى تضع الحوائم يعني القوم العطاش لا يجدن غليلا لا يشعرن بالعطش. ونظيره في الشذوذ أيضا اقتران جواب لولا باللام بقد وهذا أيضا قليل، مثل قول الشاعر لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، فدخلت قد على جواب لولا وهو قليل. قيل وقد يكون جواب لو جملة اسمية مقرونة باللام أو بالفاء، مثل قول الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير، فقالوا هذا ممكن، وهي جواب لقسم مقدر. قال الشاعر قالت سلامة لم يكن لك عادة أن تترك الأعداء حتى تعذر، لو كان قتل يا سلام فراحة، لكن فررت مخافة أن أوسر. هي جواب لقسم مقدر. تمام، هنا ينتهي من باب لو عموما، ينتقل إلى مسألة لولا. أردت أن نزيد ولكن يكفي هذا اليوم بإذن الله تعالى. نتكلم عن لولا الامتناعية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.